سواء كان المعنى هو هذا الثاني الراجع لدي أو كان المعنى الأول. فقوله عليه السلام رجل لا يضع عصا عن عاتقه داخل في معنى الغيبة، لأن هذا مما يكرهه الخاطب. وعندنا في بلاد الشام يقولون أن لا تقول يا فلان فلان صرت كذا وكذا فرفع رجلته حتى لا يستدعي، لكن هذا جهل. ثم قال عليه الصلاة والسلام فأما معاوية فرجل صدوق رجل فقير لا مال له، وكل من الصفتين مما لا ترضى فيهما النساء. فإذا لما استفسي عليه الصلاة والسلام من هذه المرأة عن هذين الرجلين فذكر لها عيب كل منهما لها، فهذه وإن كانت غيبة فإنها من باب الدين النصيحة. ومن هنا يكون من الورع البارد أن يقول الإنسان فأنا ما أذكر فلان في عيبه لأن هذا غيبة وربما نرفع برزقه كما يقولون الناس. لا، الشرع يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن نصيحة لعامة المسلمين أنه إذا جاء الإنسان يسألك عن شخص يريد أن يشارك فلانا إيش رأيك فيه؟ أنت تعرف عنه كل شر، فلا يجوز أن تختم بزعم أن هذه غيبة، بل عليك أن تبين حتى تنصح. وهكذا على ضوء ما سلف من البيان هو جواب ذات الشعار. نعم، لكن أنت عرفت بأن فلان يعني يخطب، أليس كذلك؟ عليك أن تذكر. البحث ليس سأل ما سأل، البحث الغيبة هل هي محرمة على الإطلاق؟ عرفت ليس بغيبة في ستة متظلم، عرف المتظلم؟ ما في سؤال، هو يندفع من نفسه يقول فلان ظلمني، فله حق في ذلك حتى يحصل حقه. وقد قال عليه السلام مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وقال في حديث آخر لي الواجد يحل عرضه عقوبته. فكذلك يعني فينبغي أن نلاحظ بأن سأل أولئك المهم مراعاة النصيحة من جهة ومراعاة الضرورة التي يشترى الإنسان من أجلها أن يقضها في بعض الناس دفعا للذل. القدح ليس بغيبة، انتبهوا الآن من الأوصاف الستة. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ليس فيه سؤال من أحد، ومعرف ليس فيه سؤال، ومحذر ليس فيه سؤال، لكن الأمثلة التي ذكرناها فيها سؤال، ومحذر ومجاهد فسقا ومستفت هون سؤال. ومن طلب الرعاية في إزالة منكر إذا كان هناك مثلا محلة نظيفة شريفة يريد مثلا إنسان أن يفتح محلا فيه تعاطي مع الأشياء، كان يريد الدخان مثلا أقل الأحوال، وهو له سلطة له منزلة له جاه، ورجل عادي إنسان ما يستطيع أن يعمل شيئا، يأتي عن فلان عن فلان يقول فلان رجل فلان يسعى الآن يفتح محل كذا وكذا ويريد أن يتعاون لمنع أن يفتح مثل هذا المكان في هذه المحلة. فهذا من باب التعاون على إزالة المنكر. نعم. يعني تجي الخب أو يجي ثالث كذا وهما سألني فهل أنا أتعرض؟ هذا هو سبق الجواب. تتعرض وتنصح يعني هبني أنا أريد أن أشارك فلان وأنت تعرفني أنني لا أصلح لمشاركة إما لأني لا تمعر خائن أو كسول أو إلى آخر ما هنالك من العيوب فأنت عليك أن تأتي إلى هذا الذي أنا أريد أن أشاركه وأن تقول له أنا بلغني أن فلان وتشاورت إياه بإقامة شركة بينك الناس أنا أذكر لك ما أعلم عنك يا رسول هذا جواب بل هذا واجب لأنه داخل في عموم قوله عليه السلام الدين النصيحة. نعم. هل عدم يا شيخ عدم ذكر الله ذلك هل آدم؟ كاتب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.